الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نواصل الحديث أيها الأحبة فيما يستخرج من الهدايات من هذه الآيات التي يذكر الله تبارك وتعالى فيها خبر بني إسرائيل في هذه السورة الكريمة، سورة البقرة. فحينما طالبهم الله تبارك وتعالى أن يتمنوا الموت حين زعموا أن الدار الآخرة خالصة لهم دون غيرهم، قال: فتمنوا الموت إن كنتم صادقين. ثم أخبر عن أمر مستقبل، قال: ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. وهذا القدر قد مضى الكلام عليه في الليلة الماضية. ثم قال الله تبارك وتعالى: ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا، يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون. ولتجدنهم، خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو متوجه إلى الأمة، لأن الأمة تخاطب في شخص قدوتها ومقدمها عليه الصلاة والسلام، أو أنه خطاب لكل من يصلح أن يوجه إليه هذا الخطاب. ولتجدنهم، هؤلاء اليهود أحرص الناس على حياة، يعني أشد الناس حرصا على طول البقاء، بصرف النظر عن هذه الحياة وطبيعتها وما يكون له من لذاتها أو الكمالات التي قد يحصلها فيها. المهم أنه يبقى على حياة ولو كانت ذليلة ومهينة، بل إن هذه الرغبة تزيد على رغبة المشركين ومن الذين أشركوا، على قول مشهور في تفسير الآية: ومن الذين أشركوا، يعني هم أحرص الناس مطلقا. فيدخل في هذا أهل الإشراك، ويدخل في ذلك أهل الإيمان، ويدخل في ذلك سائر الطوائف، أحرص الناس. ولكنه هنا ذكر خصوص المشركين، بعدها قال: ومن الذين أشركوا، يعني أحرص الناس على حياة وهم أحرص على البقاء من المشركين. ولماذا ذكر المشركين؟ لأن المشركين لا يؤمنون بالآخرة ولا يؤمنون بالبعث أصلا، فكانوا يستبعدون وقوع الآخرة، وهذا مشهور عنهم. أما اليهود فكانوا يؤمنون بالآخرة، وقد تتابع الرسل عليهم الصلاة والسلام على بني إسرائيل، وكثر ذلك فيهم، أي بعث الأنبياء. ثم بعد ذلك يكون حرص هؤلاء اليهود على البقاء أعظم من حرص المشركين على البقاء. المشركون يرون أن هذه الحياة هي الغاية، لكن اليهود يعلمون أن دارا أخرى يصير الناس إليها، فما كانوا ينكرون البعث والنشور واليوم الآخر. ثم ذكر الله عز وجل شدة حرصهم على البقاء، وبينه ووضحه وجلاه، فقال: يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر. يود أحدهم نكر في سياق الإثبات، يعني كل واحد منهم عنده هذا التمني، لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه، يعني هو لا يغني عنه شيئا هذا التعمير، فإنه مهما بقي فإنه يصير إلى عذاب الله تبارك وتعالى، والله بصير بما يعملون، مطلع على أحوالهم. غاية ما هنالك أنهم يجمعون الأوزار في طول البقاء، لكن هذا يدل على أن هؤلاء يعلمون أنه لا نصيب لهم عند الله تبارك وتعالى، ولذلك تشبثوا بهذه الحياة. هذا ما يتعلق بمعنى هذه الآية، يؤخذ منها من الهدايات: ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا. الحرص على الحياة بمجرده ليس كمالا وليس بمطلب يحمد عليه صاحبه، بل إن البقاء بمجرده لا يكون من المحامد، يعني لا يحمد الإنسان على أنه عمر هكذا فقط، لكن ماذا كان حاله في هذه الحياة. فقد يعيش الإنسان أيها الأحبة، قد يعيش سنوات قليلة، قد يموت قبل 20، ولكن عنده من اليقين والإيمان والعمل الصالح والخوف من الله ومراقبته، فيحصل من الأعمال ويرجح الموازين بما لا يكون عند من عاش 100 سنة فضيعها أو قضاها فيما لا طائل تحته من ألوان التفريط والغفلة. فليست العبرة في طول المدة، وإنما فيما تقضى فيه هذه المدة. ولذلك انظروا أيها الأحبة إلى يوم نقضيه تغيب شمسه لم يقضي الإنسان فيه شيئا يذكر من الأعمال النافعة المقربة. يعني لربما لو أن الإنسان نظر بنظر فاحص إلى يومه الذي انصرم غابت شمسه، هذا اليوم الذي مضى يوم الأربعاء ونحن الآن في ليلة الخميس، فحينما غابت الشمس انقضى هذا اليوم يوم الأربعاء منذ الليلة الماضية، فماذا حصل فيه الإنسان؟ لربما كان حاصل ما نتج عن أعماله ومزاولاته وما إلى ذلك ومدة لربما ساعة واحدة، فأين ذهبت 23 ساعة؟ أين ذهبت؟ ألا يستطيع الإنسان أن يقيس حينما يترهل مع الزمن؟ تستطيع أن تقرأ جزءا من القرآن في 10 دقائق قراءة حدر، وتستطيع أن تقرأه قراءة بتأن في 20 دقيقة، ولكن قد يتطاول الزمان على الإنسان من غير تدبر في قراءة جزء فتمضي الساعات وما قضاه. لماذا؟ لأنه مشتت، يقرأ وينشغل ويفتح الجهاز ويقرأ في الرسائل ثم يعيدها ثم يرجع يبحث أين وقف، فيتطاول عليه هذا الجزء في زمان طويل. انظر الآن هذا في قراءة جزء من القرآن، وانظر إلى ما تقضيه مثلا في أيام الإجازة من بعد صلاة الفجر إلى صلاة الظهر. كثير من الناس يقضيها في نوم، لكن إذا كان أيام العمل أيام الدراسة ونحو ذلك فيذهب إلى الجامعة أو يذهب إلى ينجز أشياء من الدراسة أو العمل، أو أيام الاختبارات يستطيع أن يقرأ 100 الصفحات، ولكنه لربما لا يقرأ 10 صفحات في شهر واحد، 10 في شهر واحد، وكذلك في الأعمال. فلذلك أقول أيها الأحبة البقاء بمجرده لا يحمد ولا يطلب. وقد ذكرت لكم من قبل أن الإمام أحمد رحمه الله كره أن يدعى للإنسان بطول البقاء، أن يقال أطال الله عمرك، لأن هذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من طال عمره وحسن عمله وشركم من طال عمره وساء عمله. إذن لابد من تقييد، فيقال أطال الله بقاءك على طاعته على مرضاته ونحو ذلك، فهنا تكون حياته لها قيمة لها معنى. وعلى كل حال هذا رأس مال عند كل أحد يتجر فيه مع الله، عن الأنفاس والدقائق والثواني، العمر هو رأس مال. فالناس فيه بين مضيع مفرط وبين مجد مجتهد يستغل كل لحظة فيه. ثم أيضا هذا ذم لليهود بتهالكهم على هذه الحياة أيا كانت، تشبث بالبقاء بأي طريقة كان. وقد مضى الكلام على هذا عرضا في مناسبة سابقة، فإن ذلك قد يقدر. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة، أن التنكير هنا للتقليل، حياة يعني أقل ما يصدق عليه أنه حياة، المهم يعيش ولو كانت حياة تعيسة لا قيمة لها ولا معنى، ويحتمل أن يكون ذلك. ولتجدنهم أحرص الناس على حياة، يعني حياة مخصوصة، حياة متطاولة، الحياة الطويلة، على حياة أي طويلة، لكن الأصل عدم التقدير، أو على حذف، يعني هنا على حذف مضاف، أو على حذف صفة، يعني هنا على حياة. ولتجدنهم أحرص الناس على الحياة المتطاولة، هذا الأول، وقريب منه يعني أن يقول لتجدنهم أحرص الناس على طول حياة، الطول، أو ولتجدنهم أحرص الناس على حياة طويلة، على حياة متطاولة، المعنى متقارب لكنه يختلف فقط الإعراب، الإعراب. فهم على كل حال الأقرب، والله أعلم أن ذلك يدل على حرصهم على مطلق الحياة مهما كانت هذه الحياة بائسة، وهذا لا يمكن أن يكون لأحد من الناس إلا إذا كان لا يرجي شيئا عند الله عز وجل في الآخرة، لأنه مهما كانت حياته بائسة فإنما عند الله أشد وأعظم لمن لا نصيب لهم عند الله عز وجل. لذلك جاء في الحديث بأنه يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار فيغمس بالنار غمسة، يقال يا فلان هل رأيت نعيما قط؟ فيقول لا والله يا رب ما رأيت نعيما قط، ويحلف. ويؤتى بأبأس إنسان في الدنيا، لك أن تتصور أبأس إنسان ماذا يعاني من الأمراض والفقر والمشكلات والمصايب، أبأس. منذ خلق الله عز وجل آدم عليه الصلاة والسلام إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، أبأس إنسان يغمس في الجنة غمسة واحدة. يا فلان هل رأيت بؤسا قط؟ فيقول لا والله ما مر بي بؤس قط، ويحلف. أنساه غمسة واحدة في الجنة، أنسته البؤس الذي عاش، لربما عاش 100 سنة في بؤس، لكن هذا الذي يعيش في بؤس وهو من أهل النار البؤس يعتبر بالنسبة إليه جنة، بالنسبة لعذاب النار، بالنسبة لعذاب الله جل جلاله وتقدست أسماؤه. لذلك قيل بأن الدنيا جنة الكافر وسجن المؤمن. هذه العبارة صحيحة، هذه العبارة لا إشكال فيها، والمعنى أن الكافر مهما كان بائسا في هذه الحياة الدنيا فهي بالنسبة إلى ما سيلقاه من عذاب الله عز وجل جنة. سجن المؤمن ليس معنى ذلك أن المؤمن يعيش في بؤس في الدنيا، لا، وإنما المقصود سجن المؤمن أنه مقيد بحدود الله عز وجل، هذا ممنوع، هذا لا يجوز، هذه حدود الله، هذه محارمه. لكن في الجنة لا يوجد شيء اسمه حرام، لا يوجد شيء اسمه ممنوع، فأهل الجنة لهم فيها ما تشتهيه نفوسهم، بل أكثر من هذا كما قال الله عز وجل ولهم فيها ما يدعون. وقد ذكرنا في درس التفسير في التعليق على المصباح المنير ولهم فيها ما يدعون، ما يدعون قيل ما يدعون، كل شيء يدعي أنه له هو له، كل شيء يقول هذا لي هو له. والقول الثاني لهم فيها ما يدعون يعني يتمنون، كل ما يتمنى حاصل، ما يحتاج تعب ولا يحتاج إرهاق ولا يحتاج معاناة ولا يحتاج إلى كبد كما في هذه الحياة الدنيا، كلها كبد. لكن الجنة ليس فيها شيء من هذا، فهي حرية بأن يشمر أهل الإيمان للعمل لها، وهو صبر قليل. الحياة كلها أيها الأحبة هي صبر ساعة، ثم يفضي هناك إلى روح وسعادة ولذات ما فيها تنغيص ولا صداع ولا ألم ولا مشكلات ولا هموم ولا غموم ولا تعاسة ولا مرض ولا خوف من مرض، لا يوجد أمراض في الجنة إطلاقا، ولا يوجد أعمال وعبادات يعملونها وتكاليف، إنما يلهمون التسبيح ويلتذون به كما نلهم النفس. هل تجد مشقة في النفس؟ هناك مكان الراحة الكاملة، ولا يذهب الشباب ولا يتغير ولا يحصل للإنسان المشيب، وإنما يكون دائما في حال من الكمال المتجدد، واللذات متجددة لا يسأمها الإنسان، تتجدد. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم والدينا وأخوانا المسلمين من أهلها. وعلى كل حال الأقرب عدم التقدير، والمقصود أحرص الناس على حياة ما يصدق عليه أنه حياة ولو كان تافها. يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة، الله يخبرنا عما في نفوسهم، عن مكنونات صدورهم، يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر. لماذا يحب أن يعمر 1000 سنة؟ ولأنه يعلم أنه ما له في الآخرة نصيب، وكما قال مجاهد حببت إليهم الخطيئة طول العمر، ما هم عليه من الكفر والتكذيب للنبي صلى الله عليه وسلم حبب إليهم طول البقاء. لكن هذا الطول في البقاء لا يغني عنهم شيئا، وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر. أثقوا أيها الأحبة بأنه مهما عمر الإنسان هذا العمر المديد يمضي كأنه ساعة. ولذلك انظروا في جميع الأمثلة، الله تبارك وتعالى أخبرنا عن أصحاب الكهف أنهم بقوا 309 سنوات في كهفهم، وضرب على أسماعهم، فلما أفاقوا تساءلوا كم لبثتم، ماذا كان الجواب؟ لبثنا يوما أو بعض يوم، 309 سنوات يوم أو بعض يوم. الذي أماته الله 100 عام ثم بعثه، قال كم لبثت؟ 100 سنة. قال لبثت يوما أو بعض يوم، يعني صاحب 309 سنوات وصاحب 100 سنة يوما أو بعض يوم. وكذلك أيضا في البعث والنشور، ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة. إذن هذه الحياة مهما تطاولت، وإذا أردت أن تعرف هذا انظر إلى ما مضى من الأيام، تذكر أيام الصبا والشباب والنشأة كأنها البارحة، حينما كنت في المرحلة الابتدائية تذكر التفاصيل لأول يوم ذهبت وما بعد ذلك، وتذكر باقي المراحل كأنها البارحة. ونحن نخطئ أيها الأحبة في الحساب، أحيانا نخطئ، هل كان الحج الماضي ولا الذي قبله ولا الذي قبله، كم مضى على هذا، 3 سنوات أو 4 سنوات حينما حججت مع فلان، أليس كذلك؟ يلتبس الأمر، حينما اشتريت الأضحية الفلانية هل كان قبل 2 سنين أو 3؟ ويفاجئك من يقول أحيانا يحليلك هذه كانت قبل 7 سنوات، كأنها أمس، كأنها أمس. العمر هكذا يمضي. فهؤلاء الذين قد شابوا وشاخوا واحدودب ظهره وانحنى، هذا كان في قمة القوة والشباب، ولكن كل ذلك يمضي. فالعبرة بالعمل، وأما طول العمر فليس بمغن عنه شيئا. فأسأل الله عز وجل أن يبارك لنا ولكم في الأعمار والأعمال، وأن يتقبل منا ومنكم، إنه سميع مجيب. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعليه وصحبه. إذا كان لديكم إضافات أو سؤال تفضلوا. نعم، يقول إذا كان اليهود يعلمون مآلهم في الآخرة، أنا ذكرت لكم في مناسبة سابقة قول الله عز وجل في نهي المؤمنين عن تولي اليهود، لا تتولوا قوما غضب الله عليهم قد يئسوا من الآخرة كما يئس الكفار من أصحاب القبور، وذكرنا المعنيين، وقلنا بأن ذلك بمعنى أنهم يئسوا كيأس المقبورين الكفار الذين عاينوا الحقائق ورأوا ملائكة العذاب ومنازلهم في العذاب، ويأسوا من ثواب الله في الآخرة. فيأس الأحياء من اليهود كيأس أولئك الأموات الذين شاهدوا الحقائق والمصير. فالواحد منهم يقول ربي لا تقم الساعة، هذا معنى، وذكرنا المعنى الثاني. فلماذا لا يؤمنون؟ هؤلاء حسدوا النبي صلى الله عليه وسلم، وحسدوا هذه الأمة على هذه النبوة والرسالة، هذا جانب. ثم أيضا الهدى هدى الله، الله هو الذي يهدي من يشاء ويضل من يشاء. فالعبد يحمد ربه، المؤمن يحمد ربه على نعمة الهداية ويزداد منها ويتمسك بها ويحرص عليها ولا يفرط فيها. كم من أناس رأوا النبي صلى الله عليه وسلم ويعلمون أنه صادق، من المشركين، من قومه، من قرابته، من بني عمه، من أعمامه، ومع ذلك عمه أبو طالب الذي نصره كان يعلم أنه على حق، وكان يقول ولقد علمت أن دين محمد من خير أديان البرية دي، لكنه يعتذر أنه يخشى المسبة وأن يقال غير دين الأجداد والأشياخ من قريش، وراضي أن يموت على الكفر، هذا أبو طالب. فكيف باليهود أهل التمرد على الله وعلى رسله؟ لا شك إن هذا، نعم تفضل. تخصيص إيش؟ نعم، أن قوله تعالى ومن الذين أشركوا في مزيد توبيخ، هؤلاء من أهل الإشراك لا يؤمنون بالبعث أصلا، وليس لهم كتاب، وليسوا على دين أصلا من الأديان التي جاء بها الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، واليهود أحرص منهم على البقاء. نعم صحيح صحيح. يوجد إيش؟ لا، هذه ما لها علاقة باليهود العرب، هذه تكلمنا عليها في الكلام على الفاتحة في قوله تعالى غير المغضوب عليهم ولا الضالين، أن المغضوب عليهم هم اليهود، ويدخل فيه من عرف الحق فتركها، وأن الضالين هم النصارى كما فسر به النبي صلى الله عليه وسلم، ويدخل فيه من ضل عن الحق لجهله. جيد. فهنا قال ابن القيم كل من فسد من علمائنا فله شبه باليهود، يعني باعتبار أنه على علم، كان انحرافه على علم، وكل من فسد من عبادنا فبه شبه من النصارى، يعني أن انحرافه على جهل. هذا هناك، ليس هنا، هناك في غير المغضوب عليهم ولا الضالين، وقد مضى الكلام على هذا. طيب تفضل. إحاطة الله عز وجل بأعمال العباد في قوله الله بصير، أيضا أخذ من العموم بما، كذلك بصير صيغة مبالغة، نافذ البصر، وفيه إثبات صفة البصر لله عز وجل. هذه الأشياء الواضحة ما أحرص أني أريدها، والوقت لا يكفي لو أردنا أن نتتبع كل شيء، لكن نذكر من الهدايات جملا مما قد يحتاج إلى تنبيه. والله أعلم. بقي شيء؟ لا إله إلا الله. السلام عليكم.